المسافر إذا صلى خلف مقيم هل يقصر الرباعية أم يقتدي بالإمام ويصلي بصلاته؟ ذهب جماهير العلماء إلى أن المسافر إذا صلى خلف مقيم صلى بصلاته، وهذا هو الصواب، بل المسافر إذا صلى خلف متم يصلي بصلاته، سواء كان الإمام مقيما أم كان مسافرا. فما دام أن الإمام قد أتم سواء كان مقيما أو مسافرا، فإن المسافر يصلي بصلاة الإمام دون ربط بذلك هل هو مسافر أو هل هو مقيم. ما دام أنه قد أتم الصلاة فإنه قد يصلي بصلاته، سواء كانت الصلاة صلاة ظهر أو صلاة عصر. بمعنى لو أن المسافر صلى خلف متم صلاة الظهر والإمام يصلي صلاة العصر فإن يصلي بصلاته، أو صلى خلفه الظهر أو صلى خلفه العصر. بل ذهب أكثر العلماء إلى أن المسافر إذا كان يصلي العشاء خلف مصل للمغرب فإنه يتم الصلاة أربعا، لأنه صلى خلف متم، لأنه صلى خلف متم. إذن القضية ليست قضية الإمام هل هو مسافر أم هو مقيم، القضية قضية هل أتم أم قصر، هل أتم أم قصر. وهذا هو الصواب في المسألة، أن المسألة تنظر بقضية الإتمام، هل أتم الصلاة أم قصر الصلاة. فعلى هذا فإن المسافر إذا أدرك ركعة من الصلاة فأكثر خلف متم فإنه يصلي صلاة متم، وإذا لم يدرك ركعة وإنما أدركه في التشهد الأخير فإنه يصلي صلاة مسافر، كما لو أدركه في الحضر في صلاة الجمعة، إذا أدرك ركعة من صلاة الجمعة صلى صلاة جمعة، وإذا لم يدرك ركعة من الجمعة صلى الجمعة صلاة ظهر وصلى أربعا، لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، مفهومه، وما لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة.